لما طلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لو كانوا يعلمون أنها كلمة تقال بس وخلاص وتنتهي لقالوها، إنما هو عارفين مطلوب الكلمة دي إيه، ما عادش في سيادة ولا عبودية ولا أوامر لحد إلا ربنا، يعملوا زي العبيد كلهم. إذن هم ما قالوهاش لأنهم فيهم مطلوبها إيه، وإلا لو كان فاهمين مطلوبها أنهم يعلموها كده ويقولوها وخلاص وتنتهي المسألة. إذن فكل تكليف من السماء إنما نزل القصد من العلم له العمل به، كلام عم يعني توظيفه، مش نعلم ويبقى معطل ما يبقاش له خير. طيب لما تيجي تقول لي هذا هو الحكم وانا اريد ان تطوع حركه حياتك على ضوء هذا الحكم، يقول له ده في طاقه البشر، يوم يقول له ايوه في طاقه البشر وفيه ناس عمل علم وعامل. اسمع قصه فلان. الله، اذا القصص بيديني ايه؟ بدي الدين الناحية المطلوبة للمنهج، وهي أن نعمل. يقوم يرسل لي قصص الرسول، يجي مثلا يقول لك اوعى النسب الإيماني، النسب الإيماني هو النسب المعترف به عند الأنبياء. يقوم يقول لي على نوح، يجيب لي مين؟ شوف نوح يا سيدي لما جيت وقال له ربنا اصنع السفينه، وقعد يصنعها وهم يسخرون منه، وبعدين جات وبعدين قال له احمل فيها من كل الايه زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه الايه القول. كلمه الا من سبق عليه القول كان يجب الا تمر على فتنه نوح، اكن فيه ناس من اهله. طب لما جه ابنه قال له يا بني اركب معنا، قال له ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. وبعدين قال له ايه؟ ان ابني من اهلي. ادي اللقطه القصصيه اللي ربنا عايز يديها لي في قصه نوح، ان ابني من اهلي. قال له لا، اهنت بقى يا نوح ما خدتش بالك من الحكايه دي، بنوات الرسالات منهجيه، اللي يتبعك هو ده اللي يبقى نسب، واللي ما يتبعكش ما يبقاش من نسب. ولذلك قال انه ليس من اهلك، اهل النبوه هم الذين اتبعوا منهج النبوه، ولذلك يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال على سلمان الفارسي، مش قال عليه عربي ولا مش، قال لك لا ده منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. الله، دي المساله منهجيه بقى. قال له بقى هو مش من اهلك، انت ما فهمتش المساله، اهلك الايمانيين اللي هم مين؟ اللي هم اتبعوك، وليس من اهلك. يوم الناس بيقول لك ده ليس من اهلك، يعني امه عملت فيه ومش عارف ايه وبتاع، قل له لا يا اخي، اذكر شوف التعليل، شوف حيثية الحكم، انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، ولا انه عمل غير صالح. اذا فنسبة الاباء الابناء للابناء نسبة عمل، لا نسبة دم ولا نسبة زواج، نسبة ايه؟ نسبة عمل، انه عمل. لكن لو قال انه غير صالح كنا نقدر نقول طب افرض يا سيدي اللي بتخرب وتقول ده اصل امه ربنا اتكلم عنها انها كانت، اشمعنى جبت الخيانة في الحتة دي يا ربنا؟ يعني هيدلس على رسوله؟ اشمعنى جبت الخيانة في الحتة دي؟ طب ده كان يبقى وهب ان امه عملت كده، يبقى ما ذنب الولد حين تصير امه الى هذا؟ تبقى ذنبه ايه؟ طب هو مالك؟ دخله ايه؟ لكن قول الله انه عمل دل على ان ثبوت النبوة البنوة الايمانية انما هي لمين؟ للعمل فقط، اللي يعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقوليش يوم القيامة بانسبكم ويأتي الينا الناس باعمالهم، يا فاطمة بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا. يبقى البنوة اذا جاء مسألة ايه؟ مسألة نوح. ايضا يجي اللقطة في مسألة امرأته، هذا اللي نستفيدها من القصص. يجي مثلا امرأته، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا ايه؟ صالح، فخانتاهما. مش كده؟ خانتاهما، ما تقولش الخيانة اياها دي. طب هم بقوا يدلوا على مش مرات لوط بقى تقول لهم تعالوا ده الملائكة عندي مثلا، تبقى في غير المعنى اياه، يدلك على ان الرسول

فقل له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل، مش افعل الذبح، لا افعل ما تؤمر. أنا ما باخدش على إنه كلامك أنت، أنا باخد على إنه إيه أمر من مين. يبقى قال له ليه؟ حتى لا يأخذ الولد على غره. الولد لو اتخذ على غره يمكن في الساعة اللي محيطون فيها يتحرك قلبه غيظا على أبيه وحقبا عليه. لا ليه؟ وليه ما يقولوش أنا بدي أعمل له حنان؟ حنان الأب على الابن بده ييسر له كل حاجة في حياته، وحنان الحنان أن ييسر له كل خير بعد مماته. أدي حنان الحنان، لأن ده الحنان الباقي. فقال طب وليه ليه أحرمه من أنه يمتثل وياي ويبقى أنا امتثلت وهم إيه؟ وهو امتثل فينال شرف هذا الامتثال، والحنان اللي كنت حديه له طول حياته ابقى انا ادخله في ايه؟ في زمان ابقى وفي زمان ايه؟ اخر. يا ابت افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. انظروا برضو علشان تعلم ان الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا الا ان نمتثل لقضاه بس. فلما اسلما، طب شوف الشرف، شوف شرب من دماغ التسميع. الاول كان اسلم ابراهيم، انما الثاني دخل وياه ولا لا؟ يبقى خدوا الاثنين المنزله. فلما اسلما الاثنين وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. الله، انا كذلك نجزي المحسنين. الله الله الله. طب ما دام هو قال لك اذا ما دام سلم هو يريد الحق يريد منا هذا. ولذلك احنا نقول دائما لا يرفع قضاء من الله على خلقه الا ان تستسلم للقضاء. والذين يطيلون امد القضاء على نفوسهم هم الذين لا يرضون به. اتحدى واحد يكون الله اجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر ان ذلك هي صحه اليقين، مش مرض ده صحة اليقين. ليه؟ أم قال لك لأنني كنت بالصحة مع نعمة الله ولكنني بالمرض مع الله. مش قال له كده؟ يقول له عبدي مرض فلان فلم تعد، عبدي فلان فلم تعد. قال يا رب كيف مرضت فلم تعدني؟ قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طب من الذي يذهب في معية الله؟ لو المريض عرف كده أنه هو في مرض اللي بقول في أهله وهو في معية الله لاستحى أن يقول حر. ولكننا لا نطلب منه أن يقول مد ويقول ولكن عافيتك أوسع. ولكن فإذا فقول فلما أسلما يدلنا على أن القضاء لا يرفع إلا إن رضي به. فإن رأيت واحدا استمر معه القضاء فاعلم أنه لم تعن عليه لحظة رضا بالقضاء. أما إن رضي يصرفه، ومش بس يصرفه بس وفداه بذبح عظيم. لا، قال له ده أنا هجيب لك ولد ثاني وبشرناه بإسحاق. الله، إيه الحكاية؟ يبقى دي برضه ناخدها عبرة وعظة ولا لأ؟ نجي مثلا سيدنا موسى ناخد برضه لقطة من القصص، من القصص بتاعه، انه يدينا المنهج الايماني، ماذا يصنع المنهج الايماني فيمن اقتنع به ونتبع. مع ان سيدنا موسى كان بس مهيئ للرسالة، لسه ما بقاش ايه، ما بقاش بالك. لو كان رسول كنا نقول ده الحكاية دي حصلت له هو رسول ده، انما ده هو لسه رايح على شعيب، ما كانش لسه ايه بقى رسول، وهو مهيئ. مما يدل على ان فطريه الايمان موجوده عنده، صناعه الله له على عينه. طب لما لقى الفتاتين ماذا صنع لما ورد مع مدين؟ دي برضه لقطه عشان تعلمنا كيف نعالج مثل هذه المشاكل اللي الان يعني البلوى بها عمت البشريه. طب رأى فتاتين عمالين عند البير يزودان الماشيه. طب يا زودان الماشية ايه الحكاية؟ طب ده هم رايحين عشان يسقوا من البير، مش كده؟ طيب قال ما خطبكم؟ يعني المسألة عجيبة، امال طالعين ليه جايين عند البير وبعدين تحوشوا الماشية مثلا؟ قالتها ايه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء، مش كده؟ لا نسقي حتى يصدر الايه؟ الرعاء.